بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الأمس في كتاب عمدة الفقه عند قوله رحمه الله تعالى: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر ويرتاد لبوله موضع الرخوا ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق إلى آخره إلى آخره. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وقد سبق هذا، سبق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد نقل حاجته ذهب وأبعد، ذهب وأبعد، وكان يستتر عليه الصلاة والسلام، كان يستتر إذا أراد أن يقضي حاجته ويتوارى عن الناس. قال: ويرتاد لبوله موضعا رخوا، نعم يكون موضعا رخوا، لا يكون قاسي حتى يرتد عليه شيء من رشاش بوله، لأن البول نجس ولا تصح الصلاة والثوب عليه شيئا من النجاسة، فينتبه لموضع قضاء الحاجة. قال: ولا يبول في ثقب، ولا يبول في ثقب ولا شق. الثقب هو الجحر في الأرض، الجحر في الأرض، والشق هو الشق في الأرض، هو الشق في الأرض أيضا، لا يبول، لأنه هنا يؤذي ويؤذى، هنا يؤذي ويؤذي ويؤذى، إما أن يؤذي من في الجحر ويعتدي عليهم، وإما أن يؤذى، وإما أن يؤذى، يخرج عليه من الجحر شيء فيؤذيه، فيؤذيه، إما أن يؤذيه بضرر عليه، وإما أن يؤذيه بإيصال النجاسة إليه، فإن الإنسان إذا حصل له ما يخيفه قد يقوم ويفزع وهو على حاجته فيتنجس، فيتنجس، فنهي عن البول في مثل هذه المواضع. قال: ولا طريق ولا ظل النافع، يعني لا يبول في طريق الناس، لا يبول في طريق الناس، ولا يبول أيضا في الظل النافع، في الظل النافع، ولا تحت شجرة مثمرة. فالأول لا يبول في الطريق، لأن الطريق يؤذي الناس، الطريق يؤذي الناس وينجسهم، ينجسهم وهم يمشون يسيرون عليه. ولا ظل النافع، لأن الناس يدخلون في الظل، يجلسون في الظل وينتفعون فيه، ينتفعون به، فلا يبال فيه، لا يبال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، وفي رواية اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا في صحيح مسلم، يعني الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سماها النبي صلى الله عليه وسلم موضع لعن، قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. وسمي اللاعنان، سمي اللاعنان، قال بعض العلماء لأنهما سبب للعن، سبب للعن، فإن الإنسان إذا بال في طريق الناس وآذاهم لعنوه، لعنوه، أو سبب للشتم، أو سبب للشتم، لأن اللعن الشتم، الشتم يطلق عليه لعن، الشتم يطلق عليه لعن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن أباه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل أبوه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اللعن سب، فالسب لعن، سب لعن. فالجلوس في هذه المواضع التي يحتاجها الناس هذا يعرضك للعنة، يعرضك للعنة، إما أن الذي يفعل هذا ملعون، وإما أنه يعرض نفسه للعنة الناس له، للعنة الناس له وسبه وشتمه. قال: ولا تحت شجرة مثمرة، ولا تحت شجرة مثمرة. قال: مثمرة، لأن الشجرة المثمرة يسقط شيء من الثمر وهو طعام، يسقط شيء من الثمر ويقع على النجاسة، يقع على النجاسة. أما إذا لم تكن الشجرة مثمرة، إذا لم تكن الشجرة مثمرة، فإن كان الناس ينتفعون من ظلها ويجلسون تحتها فلا يجوز البول في ظلها، لا يجوز، وإن كانوا لا ينتفعون به فإنه لا بأس، كانوا لا ينتفعون به فإنه لا بأس. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، يعني إذا أراد أن يبول لا يستقبل الشمس والقمر، لا يستقبل الشمس والقمر. طيب لماذا لا يستقبل الشمس والقمر؟ قالوا: لأن الشمس والقمر هما مصدر النور، هما مصدر النور، فيحترمان، فيحترمان، ولا يقضي حاجته مستقبل الشمس أو مستقبل القمر، القمر. وقيل تكريما لهما، قيل تكريما للشمس والقمر فلا يستقبلهما حال قضاء الحاجة، لكن هنا فيه إشكال، هنا فيه إشكال، يعني إذا قلنا لا تستقبل الشمس والقمر فقد يعني فقد عارضنا الحديث، فقد عارضنا الحديث، فالحديث يقول: ولكن شرقوا أو غربوا، إذا شرقنا سنستقبل الشمس سواء في الشرق أو في الغرب، ستكون الشمس أمامنا والقمر كذلك، فكيف نقول لا استقبل الشمس والقمر؟ أين يذهب؟ وعلى هذا نقول: هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، أنه لا تستقبل الشمس والقمر، بل تستقبل، بل تستقبل الشمس والقمر ولا بد من استقبالهما، لا بد من استقبالهما. أما تكريما لهما، حتى النجوم فيها نور، حتى النجوم فيها نور ومصدر النور ولها تكريم. وأيضا التعليل هذا مصادم للنص، التعليل مصادم للنص، فالنص يقول شرق وغرب، يعني استقبل الشرق أو استقبل الغرب، فيكون مصادم للنص. والتعليل، والتعليل أو الكلام إذا كان مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار، القياس إذا صادم النص يكون فاسد الاعتبار. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، فنقول لا، الصحيح أنه لا بأس أن يستقبل شمس والقمر. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، نعم هذا صحيح، القبلة لا تستقبل حال قضاء الحاجة ولا تستدبر. المصنف يقول لا يستقبلوها ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولا تستدبروها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة وعن استدبارها، وعن استدبارها. وهذا الحديث، هذا الحديث عام، يعني في البنيان أو في غير البنيان، هذا عام، يعني إذا أراد الإنسان يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، أما في الفضاء فلا يجوز، في الفضاء لا تستقبل القبلة ولا تستدبر. من العلماء من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقرب. الإنسان إذا كان في فضاء، إذا كان في فضاء فلا يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا مستدبر القبلة. أما في البنيان، أما في البنيان فاختلف العلماء رحمهم الله، منهم من قال لا يستقبلها ولا يستدبرها، لا في البنيان ولا في غيره، وهذا اختار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهم لعموم الحديث، لعموم الحديث. ومن أهل العلم من قال يجوز استقباله واستدباره في البنيان، كما هو المذهب، كما هو مذهب الحنابلة، أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، في البنيان. واستدلوا بحديث ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهم، أنه رقي، أنه رقي يوما على بيت حفصة، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا بالصحيحين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة، وبيت حفصة بينه وبين الكعبة، بينه وبين الكعبة، فهو قد استدبر الكعبة في البنيان، استدبر الكعبة في البنيان. فقال يجوز الاستقبال والاستدبار، ومنهم من قال يجوز الاستدبار فقط لحديث ابن عمر هذا، يعني في البنيان يجوز استدبار القبلة لكن لا يجوز استقبالها، لا يجوز استقبالها لتعظيمها، لتعظيمها. ولهذا يعني ينبغي الإنسان ألا يستقبلها ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في غيره، احتراما للقبلة، احتراما للقبلة. طيب قوله لا تستقبل القبلة ولا يستدبرها، هل معناها أنه ينحرف؟ يعني هل لا يستقبل القبلة ولا يستدبر يعني ينحرف قليلا، ينحرف قليلا، أو ينحرف كثيرا حتى تكون القبلة يمينه أو يساره؟ هذا الصحيح، الصحيح أنه ما يكفي الانحراف القليل، لا، لابد أن ينحرف كثيرا حتى تكون القبلة على جهته اليمنى أو على جهته اليسرى. وهكذا، لأن أبا أيوب رضي الله عنه يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله، يقول ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. ولو كان الانحراف اليسير عن القبلة يجزئ ما استغفر الله أبو أيوب، ما احتاج الاستغفار، فدل أنه لا بد من الانحراف الكلي، لا بد من الانحراف الكلي عن استقبال القبلة واستدبارها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا يدل على الاستدارة عن القبلة تماما، شرقوا أو غربوا. والخطاب هذا لأهل، لأهل المدينة، لأن المدينة، مدينة قبلتها جنوب، قبلة المدينة جنوب، فأمر من بيصلى الله سلم أن يتجهوا شرقا أو غربا إذا أرادوا قضاء الحاجة، إذا أرادوا قضاء الحاجة. وهذا، وهذا في من كانت قبلته إلى الجنوب أو إلى الشمال، من كانت قبلته إلى الجنوب أو قبلته شمال نقول شرق أو غرب. طيب من كانت قبلته شرق أو غرب ماذا نقول؟ نقول أشمل أو أجنب، نقول لا تستقبل القبلة ولكن أشمل أو أجنب. فإذا كانت القبلة شرق إلى جهة طلوع الشمس، لأن من كان شرق مكة فقبلته غرب، ومن كان غرب مكة فقبلته شرق، ومن كان شمالها فقبلته جنوب، ومن كان جنوب فقبلته شمال، وهكذا. فإذا كانت القبلة جهة الجنوب نقول شرق أو غرب، وإذا كانت القبلة شمال نقول شرق أو غرب، وإذا كانت القبلة شرق نقول أشمل أو أجنب، وإذا كانت القبلة غرب نقول أشمل أو أجنب. وهذا من الأداب، من الأداب في قضاء الحاجة واحترام القبلة واحترام الكعبة، احترام الكعبة وتعظيمها. ومع الأسف الشديد بعض الناس تجده خاصة يعني في الفضاء في البر، كيفما جلس جلس، كيفما جلس جلس، لا يبالي استقبل القبلة مستدبرها. وهذا دليل على غياب الوعي عن استشعار الشريعة، غياب الوعي عن استشعار الشريعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت عبد لله في كل لحظاتك، إذا أردت أن تأكل، أن تشرب، أن تقوم، أن تجلس، أن تقضي حاجاتك، أن تذهب، استشعر أنك عبد، أنك عبد. المحرم لا تفعل، لا تفعل المحرم، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في قضاء الحاجة ولا في غيرها ولا في القيام ولا في القعود. فإذا أردت أن تقضي حاجتك وأنت في الفضاء، استشعر أن الله عز وجل نهاك على لسان نبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها، أو استدبارها. فبعض الناس لا يبالي في هذه الأمور، وهذا نراه كثيرا، يذهب ثم جلس سواء القبلة إلى وجهه أو القبلة إلى ظهره، لا يبالي في هذا. وهذا في الحقيقة يقضي حاجته ثم يأثم، تكتب له سيئة على قضاء هذه الحاجة. فينبغي الإنسان أن يستشعر مثل هذه الأمور. ونظير هذا، نظير هذا دخول المسجد. يعني بعض الناس يدخل المسجد ما يبالي برجل اليسرى ولا اليمنى، لا يستشعر أنه عبد لله، يدخل باليسار، يطلع باليسار، يدخل باليمين، يخرج باليمين، لا يبالي، لا يستشعر. والإنسان ينبغي أن يستشعر العبادات في جميع أحواله، في جميع أحواله، لا سيما إذا كان المخالفة توقع في التحريم، توقع في الإثم، فيكون الإنسان أبعد، يكون أبعد ما يكون عن هذا الأمر. يقول ولا يقول رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرق أو غربوا. طيب الاستنجاء والاستجمار هل استقبلها أو لا؟ يعني الإنسان وهو يغسل يستنجي، هل استقبلها واستدبرها؟ نقول نعم لا بأس، الاستنجاء والاستجمار لا بأس الإنسان يستقبل القبلة، ما ورد النهي عن ذلك، إنما المنهي عن قضاء الحاجة. قضاء الحاجة كيف يكون هذا ممكن الإنسان يحصل؟ نعم ممكن، يجلس يقضي حاجته ثم يقوم يذهب إلى الماء، يقوم يذهب إلى الماء أو يغير مكانه، يغير مكانه لأجل أن يغسل، هنا لا بأس. لو استنجى وجهه للقبلة أو مستدبرها لا بأس، إنما النهي حال قضاء الحاجة، النهي حال قضاء الحاجة، البول أو الغائط. قال ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. هذا المشهور مذهب الحنابل، المشهور مذهب الحنابل أنه يجوز في البنيان، لحديث ابن عمر السابق أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة، فقالوا هذا يدل على أنه يستثنى، يستثنى إذا كان في حال البنيان. ومن العلماء من أخذ بظاهر الحديث قال يستثنى الاستدبار فقط لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأما ما عداه فلا يستثنى، ما عداه فلا يستثنى. قال وإذا انقطع البول مسح ذكره إلى رأسه ثم نتره ينتره ثلاثا، مسح ذكره. يقول إذا انقطع البول فإن الإنسان يمسح ذكره، يمسح ذكره، يعني يمسك ذكره بأصبعيه ويمسحه، يمسح قصبة الذكر حتى يخرج البول المتبقي في القصبة، المتبقي في قصبة الذكر. وهذا المسح لا دليل عليه، هذا المسح لا دليل عليه، بل قد يؤدي إلى الوسوسة، قد يؤدي إلى الوسوسة. كل ما أخذ الإنسان مسح يخشى أن يخرج منه بول، وهكذا حتى أدى ذلك إلى الوسوسة، فكان الإنسان يستشعر أنه بقي في الذكر شيء من البول. وعلى هذا نقول لا تمسح، إذا فرغ البول وانتهى استنجي، اغسل ذكرك ولا تمسحه ولا تنتره أيضا. والنتر هو إخراج ما داخل الذكر، تخرجه بنفسك، تتحرك، يعني تحرك نفسك ليخرج ما بقي في الذكر. وهذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه، بل قد يؤدي إلى، بل قد يؤدي للوسوسة، بل قد يؤدي للوسوسة. والإنسان إذا دخل في الوسوسة فالوسوسة بحر لا لا لا ساحل له، لا نهاية له، ومن أخطر ما يفسد العبادات الوسوسة. فإذا قضيت حاجتك اغسل ذكرك ولا تلتفت، ولا تلتفت. وإن خشيت أن يقع في نفسك شيء فانضح على ملابسك، انضح على السروال ماء نقط وخلاص، حتى لو شككت هل وقع نقطة وإذا السروال مبلول فلا ترد عليك هذه الوسوسة، لا ترد عليك هذه الوسوسة. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. نعم الإنسان لا يستجمر بيمينه، هذا مكروه، هذا مكروه، ومن أداب قضاء الحاجة أن الإنسان لا يمسك ذكره بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه، إنما يستنجي بيساره، إنما يستنجي بيساره. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها يعني لا يستجمر باليمين، لا يستجمر باليمين، إنما يستجمر بيده اليسرى، يستجمر بيده اليسرى، ولا يمسك ذكره باليمين، ولا يمسك ذكره باليمين. قال ثم يستجمر وترا، ثم يستجمر وترا، والاستجمار هو إزالة الخارج بغير الماء، إزالة الخارج بغير الماء، يزيله بأحجار أو يزيله بمناديل أو بخرق أو غيره، فإنه يزيله، لكنه وترا، وترا، السنة وتر، يعني الواجب ثلاث، الواجب في الاستجمار ثلاثا، والسنة أن يقطعه على وتر، فإن استجمر بثلاثة أحجار أو ثلاثة خرق أو ثلاث خرق ونقى يكفي الثلاث، يكفي. إذا الثلاث ما أنقت نقول استجمر رابعة، فإذا أنقت الرابعة استجمر خامسة لتقطع على وتر، تقطع على وتر. كيف يعلم الإنسان أنه طهر إذا استجمر؟ كيف يعلم؟ يقول العلماء إذا مسح بحجر، إذا مسح بحجر أو مسح بمنديل فعاد المنديل إليه نظيفا، معناها أنه أنقى، أنه أنقى. يعني إذا مسح بثلاثة أحجار يشوف الحجر الثالث الذي مسح به هل عليه نجاسة أو عاد نظيفا، إذا عاد نظيفا خلاص أنقى، أنقى. أما إذا لم يعد نظيفا فيجب أن يستجمر برابعة، يستجمر برابعة، فإذا أنقت الرابعة زاد خامسة ليقطع الاستجمار على وتر، ليقطع الاستجمار على وتر. والاستجمار لا يلزم منها الإزالة الكلية، لا، ولهذا يقولون الاستجمار يبقى أثرا لا يزيله إلا الماء، الاستجمار هو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فإذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء حصل الاستجمار، حصل الاستجمار. أما إذا عاد الحجر أو الخرق أو المناديل وعليها نجاسة فمعناها أنه لا يزال بقي أثر، لابد أن يزيله بالاستجمار، لابد أن يزيله، أن يزيله بالاستجمار. قال ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء، يعني يقول الأفضل، الأفضل أن يتمسح أولا يستجمر ثم يغسل بالماء. وعلى هذا نقول إزالة الخارج من السبيلين له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى بالاستجمار فقط، لو أن الإنسان استجمر بخرق بفاين بحجار وتوضأ ولم يستنجي نقول صحيح، نقول استجمار صحيح. الحالة الثانية أن يكون بالماء فقط، إذا قضى حاجته وغسل بالماء، غسل بالماء، وهذا استنجاء، هذا النوع الثاني. الحالة الثالثة أن يستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، يستجمر بالأحجار، لأن الحجر إذا مسح الخارج بحجر أو بمناديل قبل الماء فإنه يخفف النجاسة على يده، ما يبقى نجاسة على يده نجاسة إذا غسل بالماء فيخففها. فيقولون الأفضل أن أجمع بينهما، الأفضل أن أجمع بينهما. وكلمة الأفضل هذه تحتاج إلى ثبوت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت نص، فيقال يجوز له، يجوز له، وهذا أكمل، هذا أكمل. أما أن يقال سنة أو مشروع هذا يحتاج أن يثبت في ذلك دليل. وعلى هذا نقول الحالة الأولى أن يستجمر، الحالة الثانية أن يستنجي بالماء، الحالة الثالثة أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. قال ثم يستنجي بالماء فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. نعم إذا استجمر ولا يغسل بالماء، يعني قضى حاجته ثم أخذ أحجار ثلاثة ومسح بها الخارج ثم قام وذهب وتوضأ غسل يديه وتوضأ واستنشق، فإن هذا يكفي. قال وإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، وهذه مسألة مهمة، يعني الاستجمار يجزي عن الماء، يجزي عن الماء إلا إذا تعدى الخارج موضع الحاجة، يعني البراز تعدى موضع مكانه، تعدى موضع، يعني صار على صفحات الدبر، صار على صفحات الدبر، هذا ما يكفي الاستجمار، لابد من الماء، لأن الإنسان حين يكون مريضا أو معه إسهال أو نحوه فتتجاوز النجاسة هالموضع، تتجاوز تكون يمين ويسار على فخذيه، فهنا لابد من الماء، هنا لابد من الماء. فالاستجمار إذا كان الخارج ما تجاوز موضع الحاجة، أما إذا تجاوز موضع الحاجة فلا بد من الماء ولا يجزي الاستجمار هنا. ولهذا قال وإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة. موضع العادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.